في ضحاها والنهار إذا جلاها. يقول ربنا جل في علاه: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. تسمع الآية كما مرة ثالثة، وهو قرآن ما أروعه وما أجمله. اسمع الآية كما مرة ثالثة، جايز ربنا يكرمك وتحفظها. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم القرآن وأن يحفظنا وإياكم القرآن وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. يقول الله جل جلاله: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. أظن ما فيش أوضح من كده. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يبقى أول علامة من علامات المحبة الصادقة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه أن تحقق الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يشهد لسانك وأن يقر جنانك وأن تنقاد جوارحك وأن تترجم أعمالك وأقوالك وأفعالك الإيمان الصادق برسول الله. الله ينفع يا أخي الحبيب تبقى جالس على قهوة مثلا أو على نص شارع وتسمع الأذان ومع ذلك ما تقومش تصلي، الظهر يفوت والعصر يفوت والمغرب يفوت، وبعد كده تقول لي والله قلبي مليان بالحب لسيدنا النبي، والرك يا مولانا على القلوب، ربك رب قلوب يا مولانا، هو ربنا يا مولانا عاوز مننا ركعتين ولا ثلاث ركعات، انا محب للحبيب. يا اخي هذه دعوة باطلة يغني بطلانها عن ابطالها. انت محب، يلا ترجم حبك لرسول الله، امتثل امره واجتنب نهيه وقف عند حدوده واتبعه بابي هو وامي وروحي. ده مدخل خطير من مداخل الشيطان. اقول لك مثلا الذهب، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام حرم الذهب على الرجال ليه وعشان ايه وفيها ايه يعني لما البس دبلة ده؟ يا مولانا بلاش الضيق الافق اللي انتوا فيه ده، يا مولانا انتوا في عصر الذرة وفي عصر الانترنت، يا مولانا الوقت انت بتتكلم في فضائيات سمعك الدنيا كلها، بلاش فضايح يا راجل، ما تقولش الكلام ده، ما تقولش الكلام ده عيب ناس كده. ومع ذلك انا بحب النبي. كان الواجب يسأل المحب سؤالا: يا شيخ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل صحيح انه حرم الذهب مثلا على الرجال؟ هو ده السؤال. ان قال العالم نعم بدليل كذا يقول سمعنا واطعنا خلاص. من غيره متوكلون إلهنا دوما علي نعماؤه نعماؤه فاضت علينا من يدي. أختي الفاضلة، أنا محبة للنبي متبرجة تبرج صارخ، طلع بنطلون او لبسة بادي كما يقال، ما احبش استخدم الالفاظ دي والله، بس من اجل ان اوصل المعلومة، لانني اعشق عربيتي، اعشق العربية لانها لغة القرآن وما اعظمها واشرفها من لغة. لكن تخرج بهذا الزي وبعدين تقول انا محبة للنبي؟ لا يا اختي، محبة للنبي، النبي امرك بالحجاب الشرعي ونهاك وحرم عليك هذا الزي وهذا التبرج وهذا الملبس. المحبة الصادقة لرسول الله ترجع جري إلى البيت وتخرج بالحجاب الشرعي بعد ذلك وتقول سمعنا وأطعنا. ماليش خيار مع الله، ماليش خيار مع رسول، الخيار يعني اختيار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله، لمؤمن، ما أنا بقول لك الإيمان أهو، لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كلام جميل. الربا حرام، والربا هو ايه؟ ولادة المال للمال لعنصر الزمن كما عرف علماء الاقتصاد. حرام الربا. تقول خلاص سمعا وطاعة، ما تقول ليش بقى علقها في رقبة عالم واطلع سالم. والله ما انت سالم، لأن فتوى العالم صادفت هوى في قلبك، فلماذا أخذت بها وتركت فتوى مئات العلماء من الربانيين الصادقين الذين يقولون قال رب العالمين، قال سيد المرسلين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقال في حديث طويل جميل، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وجعل على جنبتي الصراط سوران، فيهما أبواب مفتحة عليها ستور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، ومن فوق الصراط داع يقول ويحك إذا أراد أحدهم أن يفتح بابا من هذه الأبواب المفتحة التي أرخيت عليها السطور، إذا أراد أن يدخل يقول له واعظ على رأس الصراط ويحك ويحك لا تفتح، إنك إن تفتح تلجه، أوعى تفتح الباب ده، لو فتحتها تدخل حتما، ويحك لا تفتح إنك إن تفتح تلجه. إيه الكلام ده معناه إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم الصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة عليها السطور المرخاة محارم الله، والواعظ على رأس الصراط كتاب الله، والواعظ على ظهر الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. في قلبك واعظ، يقول لك لا دي حرام دي حلال دي شبهة، أنا تعبان من المسألة دي، أنا خايف. هو ده يا أخي، استفت قلبك في هذه المسائل، وإن أفتاك الناس وأفتوك ارجع إلى قلبك، فيه واعظ في قلبك يقول لك لا دي لا لا أنا مش مرتاح لدي، دي حلال، تلاقي اسم منشرح ومقبل، الحلال بين والحرام بين، وبين أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الناس بتنسى الجزئية الثانية دي، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم الحرام، وأن يجنبني وإياكم الشبهات. كلام جميل. طيب، ما اتكلمتش للذي إلا في علامة واحدة تقريبا، وهي الإيمان الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاوز أركز الإيمان تصديق القلب بنبوته، وإقرار اللسان برسالته، وانقياد الجوارح لطاعته صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. يا أخي الأعمال من الإيمان، لا تخرج الأعمال من مسمى الإيمان. ولكن الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. أنا سأكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة الكريمة في علامات المحبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من غيره متوكل إلهنا دوما عليه.